واللحظة اللي بتعدي ما بترجعش. ما كانتش ضيعت حياتها في صراعات وفي خلافات وفي مشاحنات وفي كبرياء. بيقول له خدها لان هي دي نصيبك اللي ربنا ادها لك، وهو ده نصيبك اللي ربنا ادهولك، لان ذلك نصيبك في الحياة وفي تعبك الذي تتعبه تحت الشمس. اقبله من ايدين ربنا وافرح بيه، وما تخليش حد يشوشر لك عليه. لا الذات ولا الانانية ولا كلام الناس ولا الكبرياء خليه يفقدك متعة الحياة، لان العمر بيضيع. كل ما تجده يداك، كل ما تجده يدك لتفعله ففعله بقوتك. كل حاجة تمد ايديك اليها، عملك، شغلك، صلاتك، روحيتك، فسحتك، اكلك، شربك، متعتك، خروجك، اعمل كل حاجة برغبة وبقوة وبنشاط وبحب. فافعله بقوتك، لانه ليس من عمل ولا اختراع ولا معرفة ولا حكمة في الهاوية. اللي تعمله اعمله صح. لما تخرج تفسح اتفسح صح، لما تصلي صلي صح، لما تاكل كل كويس، لما تنام نام كويس، لانك مش هتاخد حاجة في الهاوية بعد كده التي انت ذاهب اليها. فعدت ورأيت تحت الشمس. سر تاني اكتشفوا في العالم وفي الناس اللي عايشة ان السعي ليس للخفيف. يعني اللي حاسس انه خفيف وبيعرف يجري كويس مش هو اللي هيكسب، ولا الحرب للاقوياء، ولا الخبز للحكماء، ولا الغنى للفهماء، ولا النعمة لذي المعرفة، لأنه الوقت والعرض يلاقيانهم كافة. إن مش قدرة الإنسان هي كل حاجة. شنشون كان قوي ولكنه سقط اتهزم. سليمان كان حكيم ولكنه أخطأ. أخيتوفل كان فهيم لكن فهمه ما قدرش ينجيه، بالعكس فهمه ضيعه. فهو عايز يقول ان السعي مش للخفيف، مش بامكانيات الانسان. امكانيات الانسان جزء لابد يكمله عمل النعمة، ليس لمن يشاء ولا لمن يسعى، بل لله الذي يرحم. ان المواهب اللي عند الانسان اوكي استخدمها كويس، لكن اعرف ان بدون النعمة، نعمة ربنا، لا تستطيع ان تنجز شيء مهما كنت قوي وذكي وفهيم وحكيم. بدون نعمة ربنا اللي بتكمل كل نقص وكل ضعف في الانسان لا تستطيع ان تصنع شيء. عشان كده اسعى بكل قوتك ولكن معتمدا على نعمة الله. ليس اقوى من الذي يتمتع بمعونة السماء، وليس أضعف من الذي يحرم من نعمة ومعونة السماء مهما كانت قوته ومهما كانت إمكانياته. لأن الإنسان أيضا لا يعرف وقته. نعمة ربنا دي مهمة لأن هي اللي بتبقى عارفة الوقت الصحيح. الإنسان بالرغم من إمكانياته ما يقدرش يعرف الوقت المظبوط، محتاج لإرشاد ربنا. عشان الوقت كالاسماك التي تؤخذ بشبكة مهلكة، زي السمكة تلاقي اكل قدامها بس ما عندهاش حكمة، تمد بقها تاخد الاكل في الوقت ده هو، ويكون الاكل ده محطوط في الصنارة، فتيجي تاكل تبقى نفسها اصطيدت في الصنارة، ما عندهاش حكمة. اعتمدت على سرعتها في العوم انها تجري ناحية الاكل، لكن لما حطت بقها في الاكل كان هذا الاكل لايه؟ لهلكها. ده سعي الانسان بدون نعمة الله اللي بتحدد له الوقت. وكالعصافير التي تؤخذ بالشرك، كذلك تقتنس بنو البشر في وقت شر اذ يقع عليهم بغتة. عشان كده محتاجين لنعمة ربنا تنجينا من الشر المفاجئ والغير متوقع. عشان كده الناس اللي اعتمدت على ربنا تقول لولا ان الرب كان معنا، لولا ان الرب كان معنا عندما قام الناس علينا لابتلعونا، الفخ انكسر ونحن نجونا، عوننا باسم الرب. هذه الحكمة رأيتها ايضا تحت الشمس وهي عظيمة عندي، مدينة صغيرة فيها اناس قليلون، مدينة صغيرة وامكانياتها قليلة جدا، والمدينة دي ترمز لكل نفس فينا امكانياتها على قديها. جاء عليها ملك عظيم وحاصرها وبنى عليها ابراجا عظيمة، قوة عظيمة بملك وسلطان عظيم، حوط المدينة الصغيرة دي وبنى عليها ابراج عشان يدخل جواها ويحاربها وينتصر عليها. ومين هذا الملك العظيم اللي بيحوط بالنفس؟ الشيطان بقوته الجبارة عايز يدخل الي انا المدينة الصغيرة الضعيفة الحقيرة. ووجد فيها رجل مسكين حكيم فيحيي هو المدينة بحكمته، فنجى هو المدينة بحكمته. مين هو الرجل المسكين الحكيم ده؟ هو شخص المسيح اللي ينجي المدينة بالحكمة بتاعته، المسيح اللي أظهر بالضعف ما هو أعظم من القوة، المسيح اللي بحكمة الصليب، حكمة الصليب اللي عند الآخرين يقولوا على الصليب ده إيه؟ جهالة، لكن المسيح بحكمة الصليب أو بجهالة الصليب أبطل حكمة الحكماء. المسيح الرجل المحتقر والمخذول والمرذول والمسطر عنه وجوهنا، اللي كل ناس رفضاه، اللي كل الناس مش مقدراه، اللي كل الناس مهملاه، هو عنده الحكمة التي تنجي من هذا الملك العظيم اللي بيخوف كل الناس. لكن للأسف المسيح مهمل ومتروك ومطروح لأنه شكله مش عاجب الناس، شكله مسكين، ولكن الناس لم تكتشف الحكمة التي توجد فيه. ينجي هو المدينة بحكمته، وما أحد ذكر ذلك الرجل المسكين. المسيح يقدر ينجي والقادر على الخلاص من هذا الملك العظيم، لكن محدش بيذكر المسيح، محدش بيدور عليه، محدش بيهتم بيه، محدش بيلجأ إليه. فقلت الحكمة خير من القوة، وأما حكمة المسكين فمحتقرة وكلامه لا يسمع. لما الإنسان يرفض حكمة المسيح ويحتقرها، لا عايزين القوة، عايزين المجد، عايزين الفلوس، عايزين العواطف، عايزين الناس، لكن كلمة المسيح ووصية المسيح محتقرة. ايه المسيح اللي بيقول لك من ضربك على خدك حول له الاخر؟ لا احنا عايزين ناخد طالنا، عايزين نعلم الناس اللي حوالينا الادب، عايزين نلجأ للقوة ونحتقر وصية وحكمة هذا الانسان الحكيم المسكين اللي ظهر في صورة الضعف، ولكنه اظهر بالضعف ما هو اعظم من القوة. كلمات الحكماء تسمع في الهدوء اكثر من صراخ المتسلط بين الجهال. الحكمة الحقيقية هي التي تحتاج وتسمع في هدوء وتروي، لكن الخط والزعيق والصراع والخناق والدوشة هي للجهال. عشان كده النفس اللي بتعرف تاخد خلوة وتهدى هي التي تستطيع تكتشف حكمة المسيح، لكن الناس اللي مولعة التلفزيون ليل ونهار وقاعدة قدام الفيديو وفي الدوشة وفي الخروج وفي الدخول لا تستطيع ان تكتشف حكمة المسيح، ولكن كل اللي تكتشفه صراخ الجهال، صراخ المتسلطين. كم نحن محتاجين زي ما قال ربنا على فم أشعياء، بالهدوء والسكون تخلصون، بالهدوء يكون قوتكم. الحكمة خير من أدوات الحرب ومن كل أسلحة الحرب ومن كل قوة الحرب. أما خاطئ واحد فيفسد خيرا جديلا. خاطئ واحد يجر آلاف معاه للخطية. عصرة واحد تعثر معاه ملايين. خاطئ واحد يحيا في خطيته يفسد خيرا جزيلا. كل اللي بنشوفه ان الخاطئ باستمرار هو اللي بيشد الناس لتحت. صعب انك ترفع الناس لفوق. صعب انك تتوب الناس. صعب انك تنظف الناس. لكن سهل جدا ان احنا نتوسخ مع اللي بيتوسخوا وننزل مع اللي بينزلوا. الانحدار سهل لكن الصعود صعب جدا. عشان كده يقول خاطي واحد يفسد خيرا جذيلا. وهيبتدي يدي أمثلة لهذا الخاطي الذي يفسد خيرا جذيلا. لكن ياريت نقف نصلي قدام ربنا نقول له ادينا يا رب فن الحياة، فن التمتع بكل عطية انت اعطتها لنا، فن الاتقاء ومخافتك، فن طلب حكمتك، فن ان احنا نعيش وكل ما نفعله وتمتد اليه ايدينا نفعله بقوة وبحكمة وبمخافة من الله وبقداسة من الله. نقف نصلي نطلب من ربنا انه يدينا ان احنا نعيش صح زي ما هو يريد وزي ما هو عايز يمتعنا بالحياة. نقف نصلي ربنا نقول له مش هنقيس الحب والبغضة بالظروف الخارجية اللي حوالينا، لكننا نثق في حبك ونثق في محبتك وفي رحمتك، ونقول له انه يحفظنا في هذا الحب باستمرار. تفضلوا نصلي. سفر الجامعة الاصحاح العاشر. سفر الجامعة الاصحاح العاشر. الذباب الميت ينتن ويخمر طيب العطار. جهالة قليلة أثقل من الحكمة ومن الكرامة. قلب الحكيم عن يمينه وقلب الجاهل عن يساره. أيضا إذا مشى الجاهل في الطريق ينقص فهمه ويقول لكل واحد أنه جاهل. إن صعدت عليك روح المتسلط فلا تترك مكانك، لأن الهدوء يسكن خطايا عظيمة. يوجد شر رأيته تحت الشمس كسهو صادر من قبل المتسلط. الجهالة جعلت في معالي كثيرة والأغنياء يجلسون في السافل. قد رأيت عبيدا على الخيل ورؤساء ماشين على الأرض كالعبيد. من يحفر هو يقع فيها، ومن ينقض جدارا تلدغه حية، ومن يقلع حجارة يرجع يوجع بها. من يشقق حطبا يكون في خطر منه، لأن وإن كل الحديد ولم يسمن هو حده فليجد القوة. وأما الحكماء أما الحكمة فنافعة للإنجاح. إن لدغت الحية بلا وقية فلا منفعة للراقي. كلمات فم الحكيم نعمة وشفة الجاهل تبتلعانه. ابتداء كلام فمه جهالة وآخر فمه جنون ردي. إن الجاهل يكثر الكلام، لا يعلم إنسان ما يكون وماذا يصير بعد من يخبره. تعب الجهلاء يعييهم لأنه لا يعلم كيف يذهب إلى المدينة. ويل لك أيتها الأرض إذ كان ملكك ولدا ورؤسائك يأكلون في الصباح. طوبى لك أيتها الأرض إذ كان ملكك ابن شرفاء ورؤسائك يأكلون في الوقت للقوة لا للسكر. بالكسل الكثير يهبط السقف ويتدلل اليدين وبتدلي اليدين يكف البيت. للضحك يعملون وليمة والخمر تفرح العيش، اما الفضة فتحصل الكل. لا تسب الملك ولا في فكرك، ولا تسب الغني في مضجعك، لأن طير السماء ينقل الصوت وذو الجناح يخبر بالأمر. ارمي خبزك على وجه المياه فإنك تجده بعد أيام كثيرة. اعطي نظام لسبعة ولثمانية أيضا، لأنك لست تعلم أي شر يكون على الأرض. إذا امتلأت السحب مطرا تريقه على الأرض، وإذا وقعت الشجرة نحو الجنوب أو نحو الشمال ففي الموضع حيث تقع الشجرة هناك تكون. من يرصد الريح لا يذرع، ومن يراقب السحب لا يحصد. كما أنك لست تعلم ما هي طريق الريح ولا كيف العظام في بطن الحبلة، كذلك لا تعلم أعمال الله الذي يصنع الجميع. في الصباح ازرع زرعك، وفي المساء لا ترخي يدك، لأنك لا تعلم أيهما ينمو، هذا أو ذاك، أو أن يكون كلاهما جيدين سواء. مجدا للثالوث الأقدس. ما زال سليمان بيتكلم عن فن التمتع بالحياة، وازاي الانسان يقدر يعيش بحياته فرحان من خلال سلوكه اليومي وتصرفاته اليومية اللي تقدر تسبب له هذا الفرح. كان اخر آية قالها في نهاية الاصحاح التاسع، يقول اما خاطي واحد فيفسد خيرا جذيلا. الشر باستمرار كمية قليلة منه تقدر تأثر على الخير الكتير، بالعكس الخير القليل ما يقدرش يأثر في الشر الكتير، لكن الشر القليل يقدر يأثر في الخير الكتير. عشان كده خميرة صغيرة تقدر تخمر العجين كله. الناس مش سهل انها تتأثر بالشر وبالخطية. فعشان كده ابتدى يتكلم قد ايه ان الجهالة اللي هي بترمز الى الشر وحياة الخطية خطيرة جدا في حياة الانسان. فقال المثل الاولاني، الذباب الميت ينتن ويخمر طيب العطار. دبانة لكن ميتة، دبانة دي حاجة ايه؟ صغيرة جدا وميتة، محدش بيديها اي اهتمام، حاجة حقيرة جدا. لكن الدبانة الصغيرة والميتة اللي ما فيهاش حياة دي تقدر تفسد طيب العطار، تقدر تنتنه وتفسده وتغير من رائحته حتى الدبانة صغيرة. عشان كده احذر من توافه الامور، لان توافه الامور دي هي اللي بتوقعنا في عظائم الامور. لما السيد المسيح بيقول احذروا من الثعالب الصغيرة المفسدة للكروم الجيدة، ما تستهونش بحاجة رضية صغيرة موجودة في الحياة، لان الحاجة الرضية الصغيرة دي اللي بتقول عنها انها ميتة لكنها تستطيع انها تفسد خير جذيل وخير كتير جدا. ففن الحياة عشان تقدر تعيش صح كل ايام حياتك، خد بالك من الذباب الميت المنتن. تعرفين كان تملي يشبهه، او في العهد القديم الاله اللي كان ضد الله في العهد القديم باستمرار، او العبادة الوثنية يسموه اله ايه؟ بعل زبوب. بعل زبوب يعني اله الدبان. الشيطان تملي كان يشتغل من خلال بعل زبوب. بعل زبوب حتى الفريسيين في مرة اتهموا المسيح، قالوا له انت ببعل زبوب رئيس الشياطين تخرج شياطين. فكلمة بعل زبوب اللي هي اله الدبان. فالذباب رمز للخطية اللي بتبقى ظهرة لكنها ميتة ومنتنة في حياة الانسان، فتفسد رائحة طيب العطار اللي تعب الانسان في صنعها وفي تجهيزها عشان يشم الرائحة الذكية. حاجة صغيرة تقدر تضيع حياة الانسان. فعشان كده الحكمة بتقول خد بالك من الامور الصغيرة اللي انت بتستهين بيها، لان الامور الصغيرة دي قد تتحول الى شيء عظيم. جهالة قليلة يعني كمية من الجهالة قليلة اتقل في الوزن من الحكمة ومن الكرامة، لان شوية جهالة قليلة وشر قليل يتقلوا الانسان لحد ما يخلوه يغوص. بينما حكمة وكرامة كثيرة يدوبك ترفع الإنسان سنة بالعافية. قلب الحكيم عن يمينه وقلب الجاهل عن يساره. ايه رأيكم في الآية دي؟ ده لو كل واحد بص فينا هيلاقي قلبه فين؟ شماله، يعني كلنا جهلة. هو الوضع الطبيعي ان القلب في ناحية اليسار، لكن سليمان بيقول ان فن التمتع بالحياة وسر الفرح في الحياة ان قلب الانسان يبقى في يمينه مش في شماله. يقصد ايه؟ اليمين ده موضع الايه؟ القوة والعون والمجد والكرامة. فما احلى الانسان اللي القلب بتاعه، يعني العواطف والمشاعر بتاعته بتساعده وتعينه، مش المشاعر والعواطف بتاعته لا تعينه ولا تساعده لكن تنكد عليه عيشته. عشان كده بيقول ان الحكمة هو ان الانسان يخلي المشاعر والعواطف بتاعته تساعده وتعينه وتقويه، مش تحبطه وتضعفه وتخليه ان هو ييأس. الانسان اللي ماشي ورا المشاعر، اما مشاعرك تعينك على الفرح واما مشاعرك تقودك الى الحزن والاحباط. فبيقول ان اللي يفرق بين الاتنين الحكيم هو اللي قلبه عن يمينه، اللي يخلي مشاعره تساعده وتعينه، بينما الجاهل هو اللي قلبه على الشمال، والشمال ده الرفض وعدم المعونة وعدم القوة. ايضا اذا عشان كده الانسان الحكيم هو اللي يعرف مشاعره مودياه فين ويعرف يتحكم في المشاعر تحكم سليم وصحيح. لان ياما الانسان بسبب عدم ضبط مشاعره او عدم التحكم في المشاعر بيسبب حزن شديد جدا في حياته. ايضا اذا مشى الجاهل في الطريق ينقص فهمه ويقول لكل واحد انه جاهل. الجاهل ماشي في السكة وكل ما يمشي فهمه يحصل ايه؟ ينقص. كل ما يمشي يعني كل ما الزمن دي يطول، مفروض ان الزمن يدي الانسان خبرة وفهم، لكن الجاهل العكس، كل ما يكبر ويعجز ويمشي في الحياة كل ما فهمه ينقص، كل ما عقله يصغر، وكل ما يمشي كل خطوة يخطوها يعلن جهله للكل، يقول انه جاهل في كل تصرف بيعمله. فهنا بيقول الحكمة عشان تقدر تتمتع بفن الحياة السليم وتتمتع بحياتك، حكمة بتقول لك خد بالك من الامور الصغيرة اللي تبدو تافهة لكنها زي الدبانة الميتة اللي بتنتن شيء جميل وحلو وعظيم. وبتقول لك ايضا انك ما تمشيش ورا مشاعرك، تخلي مشاعرك عن شمالك ضدك ما تساعدكش، ولكن خلي مشاعرك عن يمينك تعينك باستمرار وتقودك للقوة. الحكمة في آية 4 بيتكلم عن ضروريتها، ازاي تتقابل مع المواقف الصعبة او المتسلط عليك. ان صعدت عليك روح المتسلط فلا تترك مكانك. المتسلط هو المتحكم فيك او الرئيس بتاعك اللي غضب عليك، ما تسيبش مكانك. يعني الزم الهدوء والصبر والتواضع بتاعك، لانك لو صرت فيه قد تتطور المشاكل الى اصعب. والزم مكانك بمعنى استمر في تأدية دورك في العمل اللي انت مسؤول عنه واللي موكول اليك. ما تعملش نفسك غضبان وتترك العمل، لكن خليك من النضج، انك بالحكمة بالهدوء وبالصبر وبالوداعة تستطيع انك تقاوم روح الغضب اللي جاية في هذا المتسلط، لان الهدوء يسكن خطايا عظيمة. آية جميلة قوي. كان في مرة ان احنا بنحتاج في المواقف اللي بتضايقنا وفي المواقف الصعبة اللي بنقابلها الى فكر الهدوء، والهدوء بيسكن ويمنع عننا ان احنا نرتكب حماقات وخطايا عظيمة جدا. لكن الانسان اللي منفعل باستمرار مش هيقدر يتمتع بحياته. لكن الانسان اللي ضابط نفسه في هدوء وفي صبر وفي تواضع هو اللي يستطيع انه يتمتع بالحياة. يوجد شر رأيته تحت الشمس كسهو صادر من قبل المتسلط. وهنا بيكلم الطبقة الحاكمة او الناس اللي ليهم مسؤولية. فبيقول في شر شفته موجود في الدنيا، والشر ده قد يصدر نتيجة سهو وعدم اهتمام وتدقيق المتسلط او الرئيس. ايه هو الشر ده؟ الجهالة جعلت في معالي كثيرة. الجهالة اتحطت، او الناس الجهال او اللي ما عندهمش حكمة اتحطوا في مكان ايه؟ مرتفع ومسؤولية. ده شر شديد وخطير جدا، ان في الدولة او في الكنيسة او في البيت يكون المتسلطين او يكون اللي قايدين الامور من نوع الجهالة الايه؟ الشداد جدا في جهلهم ويأخذوا مراكز ومناصب عالية. فبيقول دول حيضيعوا كل شيء. والاغنياء، ويقصد بالاغنياء الاغنياء في الحكمة مش الاغنياء في المادة، يجلسون في السافل. والناس اللي عندهم علم وحكمة ومعرفة هم اللي محطوطين تحت ومنسيين ومرزولين، بينما الجهال واللي عنده واسطة هو ده اللي ماشي وطالع في المناصب في كل شيء، في الدولة زي في الكنيسة زي في البيت زي في المجتمع زي في العالم. قد رأيت عبيدا على الخيل، لما تبقى الامور مقلوبة وكل واحد مش اخد مكانه، لكن حصل تبادل في الاماكن، العبد ده مفروض يمشي لكن العبد ده راكب على الخيل، ورؤساء ماشيين على الارض كالعبيد. لما يبقاش لكل واحد مكانته او موضعه او مسؤوليته السليمة، لما تبقى الامور مختلطة والسبب من الرئيس الاكبر المتسلط انه مش عارف يحط كل واحد في المكان السليم، ده بيفسدوا متعة الحياة وبيخربوا الدنيا. عشان كده اللي بياخد مسؤولية سواء في الكنيسة او بياخد مسؤولية في الدولة او في المجتمع، خطورة جدا انه ما يعرفش يرتب الشخصيات اللي يحطها في المكان المناسب. برضك بيتكلم عن الحكمة كفن للتمتع بالحياة. فبيقول بعض الامثلة تورينا ان كل واحد قبل ما يعمل عمل لازم يبقى عارف هو بيعمل ايه. عشان تتمتع بحياتك لازم تبقى عامل حساب النفقة وعارف العمل اللي انت بتعمله خطورته ايه وابعاده ايه ومسؤولياته ايه. ما تعملش اي عمل بدون ان تدرك ابعاد هذا العمل. فبيقول من يحفر هو يقع فيها. هو يعني حفرة. انت بتعمل الحفرة دي ليه؟ هدفك ايه من العمل ده؟ الحفرة دي شيء خطير، قد يعرض الاخرين للسقوط. انت قاصد ان هم الاخرين يسقطوا، او ان ده تكاسل منك، او ان ده ضحك منك او سخرية منك. فبيحذر ان العمل اللي بتعمله غلط وانت مش عامل حسابه وتقصد بيه ايذاء الاخرين يرتد اليك. وشفنا مثل جميل في سفر أستير، هامان اللي صنع خشبة لمردخاي هو اللي تعلق عليها في النهاية. عشان كده بيقول من الحكمة انك تحسب حساب نفقة كل عمل. ومن يفقد جدارا تلدغه الحية. انت بتهد حيطة، بتهدها ليه؟ اعرف ان ممكن ورا الحيطة دي يكون في تعبان مستخبي. تملي تلاقوا التعبين بتستخبى ورا الحاجات القديمة، تيجي الناس تهد وتعمل تتحرك الحية وتندش. فبيقول قبل ما تعمل عمل اعمل حسابك من خطورة هذا العمل، وحدد بالضبط انت عايز تعمل ايه ومتحمل النتيجة اللي انت هتعمله ده ولا لا. من يقلع حجارة يوجع بها. اللي بيهد بيت ممكن حجر يقع عليه ويوجعه. مقدر خطورة العمل اللي انت بتعمله؟ من يشقق حطبا يكون في خطر منه، لانه ممكن حتة حطبة تيجي وتخش في عينيه، ممكن تخش في ايديه. انت عامل حساب النفقة لكل عمل ولكل فكر ولكل شيء انت بتفكر فيه؟ عشان تقدر تتمتع بحياتك لازم تعمل حساب كل شيء، ما تعيش اعتباطا، لانك قد تتصرف تصرف دون ان تحسب حساب النفقة فيرتد بالسوء عليك. ان كل الحديد ولم يسنن، كل يعني تلم، والرجل القطام اللي بيستخدم الحديد ما سنش الحديد، كسل انه يسنه، ايه اللي يحصل؟ ولم يسنن هو حده فليزد القوة، هيضطر انه يزود القوة بتاعته عشان يقطع بالحجاية بالحديدة الايه؟ تلمة. عشان كده لازم تعمل حساب كل شيء مطلوب منك وكل عمل انت بتعمله. اذا كنت تكسلت انك تسن الحديدة هتضطر ان تزود المجهود بتاعك عشان تقطع بالحديدة التلمة، فليزد قوة عشان يقدر يقطع. واما الحكمة فنافعة للانجاح. عشان كده الحكمة الانسان لازم يسأل نفسه هو بيعمل العمل ده ليه ويقصد بيه ايه، ومقدر قيمة هذا العمل وخطورة هذا العمل ولا لا. كل عمل في الحياة وراه مخاطر، انت مقدر قيمة الخطورة ده هي ولا لا؟ عشان تعيش ناجح وتعيش فرحان في حياتك يعوذك الحكمة. وفي معلمنا يعقوب بيقول كده، من يعوذه الحكمة يعمل ايه؟ ها؟ فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يعير. عشان كده الحكمة ما هيش مجرد المعرفة، الحكمة هي حكمة البر العطية من الله، ان الانسان تبقى حياته كلها صح واعماله اعمال بر، اعمال صح، عشان يقدر يتمتع بالحياة بتاعته. برضك علشان تعيش متمتع بالحياة الحكمة بتقولك ان الوقاية خير من العلاج، وان كل عمل لازم يتعمل في وقته المناسب. فبيقول مثل جميل جدا، بيقول ان لدغت الحية بلا وقية، يعني لو الحية لدغت واحد وما كانش اخد احتياطه والوقاية منها فلا منفعة للراقي. ايه فايدة الراقي؟ تعرفين الراقي ايه؟ الراقي ده كانوا بيجيبوه كده زي الحاوي يضرب انواع من الموسيقى لما يكون في حية مستخبية، فيدي انغام معينة الحية تطلع على الانغام دهيت، تطلع من البحر بتاعها، فبعد ما تطلع يمسكوها ويكسروا الانياب بتاعتها او يخبطوها يموتوها. فالراقي ده زي الحاوي يطلع الحياة المستخبية. فهو عايز يقول ايه فايدة الراقي؟ انك تجيب الراقي بعد ما تكون الحية لدغت. اعمل العمل في وقت مناسب، مش عايز تتلدغ هات الراقي قبل ما الحية ايه تلدغك، لكن تجيب الراقي بعد ما الحية لدغتك يبقى الوقت فات. عشان كده الوقاية خير من العلاج. فن التمتع بالحياة يقولك انك تعمل الحاجة اللي هتعملها في وقتها المناسب، لانك لو تأخرت وتيجي تعملها صحيح عملتها لكن بقت بلا معنى، صحيح جبت الراقي لكن بعد ما كانت الحية لدغتك. عشان كده الانسان الشاطر هو اللي يقدر يفكر تفكير مسبق للامور مش تفكير متأخر. في واحد بيتبعي الاحداث، في واحد تاني تصرفاته نتيجة الاحداث اللي بتحصل. عارفين مثلا لما يقعدوا يعيبوا على الحكومة يقولك ان الحكومة تستنى الكارثة تحصل بعدين تبتدي ايه تتصرف ازائها، لكن الحكومة الشاطرة هي اللي تمنع وقوع الكارثة اصلا وتسبق الاحداث، مش تستنى لما الكارثة تحصل وبعدين تدي شوية تصريحات وتقول احنا عملنا وعملنا وعملنا. طب كنتوا فين من قبل ما الكارثة تحصل؟ ده فن الحياة اللي بيقدمه سليمان، ان الانسان يبقى لازم عنده تفكير مسبق، مش مش يبقى تصرفاته كلها هي نتيجة انعكاسات الاحداث اللي بتحصل في حياته، لكن الانسان الشاطر هو اللي يعرف انه يقود الاحداث مش الاحداث هي اللي بتقوده. كلمات فم الحكيم نعمة، نعمة يعني عطية من الله، والحكيم ينطق بنعمة الله. وشفة الجاهل تبتلعانه، الحكيم يطلع نعمة عطية للناس، لكن الجاهل يطلع كلام في الاخر الكلام ده ايه؟ يبلعه هو، ياكله هو، يهلكه هو. عشان كده بيقول بكلامك تتبرر وبكلامك تدان. انك ممكن تنطق كلمة، صحيح الكلمة دي انت مطلعها من بقك، لكن في واقع الامر الكلمة اللي انت طلعتها دي هي اللي هتبلع حياتك، هي اللي هتدينك، هي اللي هتقضي عليك. زي تفتكروا في سفر الملوك الاول لما جه سليمان واخد الملك، وبعدين ادونيا اخوه جه طلب طلبة من الام، فسليمان قال لها ان ادونيا تكلم ضد نفسه، يعني هو طلع كلمة والكلمة دي كانت ضد ايه؟ نفسه، لما كان عايز ياخد زوجة داود امرأة ليه، وكانت سبب في هلاك وموت ادونيا. عشان كده الجاهل الكلمة اللي بتطلع منه هتبتلعه. ابتداء كلام فمه جهالة، اول كلمة يقولها، من اول كلمة يقولها جهل. واخر فمه يعني اخر كلامه يقوده الى الجنود الردي، من اول كلمة لاخر كلمة كل اللي بيقوله جهالة وجنون، مش عارف هو بيقول ايه. عشان كده فن الحياة يقول لك خد بالك من لسانك، انت بتنطق بايه وبتقول ايه. حتى المثل اللي بيقول لسانك حصانك ان صنته صانك. الجاهل يكثر الكلام، اللي بيتكلم كتير هو الانسان الجاهل، اللي عايز يظهر انه عارف، عشان كده بيضطر انه يتكلم كتير. لا يعلم انسان ما يكون وماذا ماذا يصير بعده من يخبره. اللي بيتكلم كتير هو مش عارف حاجة، والانسان ما يقدرش يعرف ايه اللي هيكون بعد كده المستقبل. لكن المشكلة ان كل الناس بتثبت جهلها بان كل واحد يكلمك بانه عارف بواطن الامور، ولك اللي هيحصل بكرة، سواء يتكلم في الحالة الاقتصادية وفي الحالة السياسية وفي الحالة الدينية وفي الحالة الحربية، كل واحد يعرف ان هو ايه عارف، يعني يقدر يقول ايه اللي هيحصل، لكن في واقع الامر محدش يعرف حاجة. تعب الجهلاء يعيهم، لانه لا يعلم كيف يذهب الى المدينة. الجاهل بيبقى شايف الحاجة قدامه، المدينة دي شيء واضح، ما هيش حاجة مستخبية، لكن الجاهل مش عارف ازاي يوصل للشيء الايه الواضح، حتى الحاجة الواضحة مش قادر يوصل لها، لانه ملأ قلبه بالجهالة ومفيهوش حكمة الله او بر الله. عشان كده حياته كلها تبقى في الاعياء، في التعب، مش قادر يتمتع بيها. فاذا كان بينادي في فن الحياة بان يكون حكمة في الكلام، ان الانسان يبقى عنده الحكمة في الكلام، حكمة في التصرف، حكمة في الكلام، حكمة في اختيار الوقت المناسب، حكمة في حساب النفقة، حكمة في الاتضاع والهدوء والصبر قدام المتكبرين، حكمة في الحذر من الامور الصغيرة المفسدة للكروم الجيدة، عشان يقدر الانسان يفرح ويجد معنى لحياته. بعدين ينقلنا لحاجة مهمة جدا في حياة الانسان على المستوى الشخصي وعلى المستوى العام. يقول ويل لك ايتها الارض اذ كان ملكك ولد. يعني الارض المتسلط عليها الملك بتاعها اللي بيتحكم فيها ولد. ولد يعني ايه؟ عيل. بس هو مش يقصد بالولد يعني السن الصغير، لان شفنا مثلا ملك زي يوشيا كان سنه صغير لكن عمل نهضات جبارة. لكن يقصد بكلمة ولد ان تصرفاته تصرفات ولد. ما هو ممكن يبقى راجل عنده 50 سنة او 60 سنة لكن تصرفاته تصرفات عيل. ايه تصرفات الولد؟ متهور، طايش، ماشي وراء انفعالاته وراء رغباته. طفل يشوف حاجة عايز دي ويمسك فيها ويتشعبط فيها. حتى يقولوا لما واحد يتكلم هو ده كلام عيال، اشمعنى كلام عيال؟ لان العيال ما بتلتزمش بالايه، بالكلمة بتاعتها. فتخيلوا ملك يمشي وراء رغباته وانفعالاته وشهواته بالكلمة بتاعته. يقول ويل لتلك الارض اللي الملك بتاعها ولد. الولد يغضب بسرعة. ويل للارض اللي الملك بتاعها بينفعل بسرعة ويغضب بسرعة. ده حط بقى الولد ده على كل المستويات، المستويات العامة، لو بيتحكم في البلد، السلطة المدنية، او اللي موجود في الكنيسة، السلطة الدينية، او بقى على المستوى الشخصي، وده الاخطر، ان كان كل واحد فينا جواه ولد عيل. ما هو اعتبر المملكة الصغيرة بتاعتك هي نفسك في المملكة الكبيرة اللي هي الدولة اللي انت عايش فيها، في المملكة بتاعت الكنيسة، وفي المملكة اللي هي حياتك. وين حياتك لو كنت انت ولد؟ ما هو انت اللي متسلط على حياتك. لو كانت تصرفاتك كلها تصرفات عيال، وين الانسان ده هو اللي ما عندوش نضج، ما عندوش التزام، ما عندوش مسؤولية، ما عندوش وعي، حياته بيدمرها كلها. ويل لك ايتها الارض اذ كان ملكك ولد ورؤسائك ياكلون في الصباح. ياكلون في الصباح يعني ايه؟ مشغولين بلذاتهم بالاكل. الصبح ده وقت الشغل ووقت العمل، لكن دول مشغولين بلذاتهم باكلهم وبشربهم. طوبى لك ايتها الارض إذ كان ملكك ابن شرفاء، ابن شريف. صحيح ابن، ابن يعني صغير، لكن شريف، شريف لأنه يلتزم بكلمته، شريف لأنه ما بيمشيش وراء انفعالاته وراء أنانيته، ما بيغضبش بسرعة، ما بيزعقش بسرعة. ورؤسائك يأكلون في الوقت. ما قالش ان رؤسائك ما بياكلوش، لكن بياكلوا امتى؟ في الوقت المناسب. وبياكلوا ليه؟ للقوة لا للسكر. فرق كبير بان احنا ناكل عشان نعيش، وان احنا نعيش علشان ناكل. فرق كبير بين المعنيين. في ناس عايشة عشان تاكل، وفي ناس بتاكل عشان تعيش. والاكل مش بس هو العيش واللحمة والخضار، لكن حط بالمعنى كل التمتعات اللي بتبقى في الحياة. عشان كده اوعى تنسى في وقت من الاوقات انك ابن شرفاء، انك ابن ملك، وتتصرف تصرفات طياشة وتصرفات حماقة وتصرفات الولاد الصغيرين اللي ملهمش اصل وفصل. لما تيجي تغلط قل لنفسك ابن الملك يوسخ نفسه في التراب وفي القذارة وفي الوساخة. افتكر نفسك انك ملك وابن ملك. عشان كده بيقول الذين قبل الله اعطاهم سلطانا ان يسيروا ابناء الله. عشان كده انت الولد اللي جواك بقى من انهي نوع؟ ابن شرفاء ولا ويل للارض التي ملكها ولد ياكل الصبح وياكل للسكر وليس ياكل للقوة، من اجل انه يبقى قوي، ومن اجل انه يعيش، ومن اجل انه يحكم بالعدل. عشان كده القوة المتسلطة في حياتي والمدبرة لامور حياتي من انهي نوع؟ ابن شرفاء ولا انسان ياكل للصبح ومن الصبح؟ الكسل الكبير يهبط السقف. اذا اهمل الانسان عملية الصيانة واذا تكاسل الانسان يحصل ايه الاستأف؟ يقع. اذا تكسلت ايضا في امور الروحية سقف حياتي الروحية هيقع يتهد علي. اذا تكسلت ايضا في امور المادية سقف حياتي وصيانة حياتي تقع وتنهد علي. عشان كده الكسل الكبير يهبط السقف وبتدلي اليدين يكف البيت. الانسان اللي مدلي ايديه مش عايز يقوم يشدها مش عايز يشتغل البيت كله ينهد يتشقق وينتهي بالخراب. اذا كنت تريد ان تجد معنى وتمتع لحياتك ابعد عن الكسل او عن التراخي او عدم الصيانة. نشوف اي مبنى بيبقى شكله فخم وضخم وشكله جميل جدا لكن لعدم الصيانة تلاقيه بعد سنتين ثلاثة تشقق وتقدم وبقى خرابة. عشان كده مهم ان احنا باستمرار نعمل عملية الصيانة. والصيانة عايزة انسان غير متكاسل. الصيانة الروحية والصيانة المادية في حياتنا. للضحك يعملونا وليمة عشان يضحكوا ويتبسطوا يعملوا حفلة. والخمر تفرح العيش. الخمر تفرح العيش. الحياة الخمر رمز للفرح والانبساط. بس عشان تعمل وليمة وتضحك وعشان تشرب خمرة وتفرح محتاج لإيه؟ والفضة فتحصل الكل. محتاج فلوس. عشان كده لو كسلان لا هتقدر تعمل وليمة ولا هتقدر ان انت تفرح. لازم المادة انك تجيبها عشان هي اللي هتحصل بيها على كل اللي انت عايزه. لا تسب الملك ولا في فكرك ولا تسب الغني في مبضعك. ما تشتمش حد ولا تدين حد حتى ولو في الفكر. ليه؟ لان طيور السماء تنقل الصوت وذو الجناح يخبر بالامر. لان اللي في فكرك هيوصل لذهن وهيوصل ويتعرف عند الملك. زي ما بيقول الحيطان ليها ودان. حتى كمان كده لما كانوا يضحكوا على العيال الصغيرة لما يقولوا لهم انتوا عملتوا كذا وكذا يقولوا لهم عرفتوا منين؟ يقولوا لهم العصفورة قالت لي. ما هي العصفورة دي بتاعة سليمان. الطير ينقل الصوت وذو الجناح يخبر بالامر. ان اللي بيدور في فكرك هينعكس على تصرفاتك وهينعكس على كلامك فهيظهر اللي موجود في فكرك. عشان كده من الاصل امنع الخطية منين؟ من الفكر لألا تعاقب. لانك لو سبتها في فكرك هتظهر في يوم من الايام. ليس خفي الا ويظهر وليس مكتوم الا ويعلن. عشان كده فن التمتع بالحياة يقولك اوعى يكون جوه افكارك حاجة مخالفة للي انت عايشه. خلي عندك النقاوة الداخلية والنقاوة الايه خارجية عشان ما تقعش تحت عقاب او تحت دينونة. ما تعيش بوشين لانك في يوم من الايام هتظهر على حقيقتك. كل دي نصايح بيدهلنا عشان يورينا ازاي نتمتع بالحياة بتاعتنا. وبعدين يصل الى قمة المتعة بقى في الحياة وتكتشفوها انها حاجة عجيبة جدا. ان قمة الفرح في الحياة وقمة المتعة في الحياة ده اللي بيبتدهلنا في صح 11. ان اكبر فرحة في الحياة هي في ان تعطي وليس في ان تأخذ. فلذة الحياة وفرحة الحياة ومتعة الحياة هي في انك تعطي مش انك تاخد. زي ما بيقول الرسول المسيح قال ان الغبطة في العطاء اكثر من الاخذ. فعشان كده بيقول علينا ان احنا نعمل الخير. والخير ده عبارة عن عطاء نعمله بكل قوة وبدون تحفظ وبدون حدود. وزي ما بيقول بولس الرسول لا نفشل في عمل الخير. اعمل الخير حتى لما لقيتلوش نتائج، وما تقولش ان انا فشلت عملت خير وما لقيتش نتيجة منه. ده اللي بيقوله ارمي خبزك على وجه المياه فانك تجده بعد ايام كثيرة. ارمي خبزك على وجه المياه هتلاقيه، ما تفشلش في عمل الخير وتقول يا ما عشت بالخير وما لقيتش حاجة. فأكبر فرحة ولذة في الحياة هي ان الانسان يعطي، ويعطي حتى دون ان ينتظر نتيجة. الواحد اللي بيرمي العيش في المية عمر ما العيش هيرجع له تاني، والعمر ما العيش هيطلع له شجرة، بالعكس شوية والمية حايه العيش هيتبل بالمية هيتفتت وهيتاكل، وحتى مش هيتعرف مين اللي رماه. مش كده؟ لما ترمي العيش في المية بعد يومين ثلاثة لو حتى عاش في القاع وما اتاكلش، حد يقدر يعرف مين اللي رمى العيش ده؟ اعمل الخير حتى لو ما عرفتش او ما تعرفش ان انت اللي عملت الخير، لكن ثق انك هتجد نتيجة للخير حتى لو بعد ايام كثيرة. ارمي خبزك على وجه المياه فانك تجده بعد ايام كثيرة. برغم المفروض ان العيش يكون اتحلل واتقطع واتاكل وانتهى، لكن يقول لك لا هتلاقيه بعد ايام كثيرة، ما تخافش. اعلنين ان تعبكم ليس باطلا في الرب. تعرفين الخبز ده معناه ايه؟ الخبز يمثل ايه؟ حياة. واحدة ما بعيد يعبر عن حياته يقول انا طالع اجيب لقمة العيش، لقمة العيش اللقمة اللي انا بعيش ايه بيها. فلو تاخدوا بالكم المعنى بقى، المعنى خطير جدا. ارمي خبزك يعني ايه؟ ارمي حياتك، ارمي حياتك على وجه المية حتى لو حياتك دي انتهت، حتى لو حياتك دي محدش قدرها، حتى لو الخير اللي انت بتعمله ده قادك للموت، هتلاقيه مش هتنتهي. ارمي حياتك. وارمي يعني ايه؟ ارمي بمنتهى السهولة، ما هيش حاجة انت بتسيبها بصعوبة، لكن سيبها بسهولة. بس خدوا بالكم التعبير لانه دقيق جدا وحلو في نفس الوقت. ارمي خبزك، مش ارمي خبزا. خبزك الكاف دي مهمة جدا، مش تاخد لقمة غيرك وترميها، لا ترمي ايه؟ لقمتك انت. عشان كده فعل الخير لابد ان يكون مبني على الحق مش على الظلم. مش اظلم الناس واروح اعمل خير، مش اسرق من الناس او اظلم من الناس واروح اتبرع في الكنيسة وقول ان انا بعمل خير، لا، ده الخير لازم يكون مبني على الحق وعلى الرحمة. ارمي خبزك على وجه المياه تجده بعد حين. اللي بيرمي الخبز ده، رمي الخبز ده فيه عنصر مخاطرة، مش عارف مصيره هيبقى ايه، لكن هو الخير باستمرار عمله محتاج لعنصر المخاطرة. لو الواحد ما عندوش مخاطرة مش هيقدر يصنع خير. عشان كده فعل الخير لابد انه يتم دون اي دوافع انانية، ان الانسان يعمله حتى لو مش منتظر انه يحصد هذا المقابل. تقدروا تفكروا كتير قوي ما بين الخبز والمية. تعرفين المسيح اتكلم كتير عن الحتتين دول، انا هو الخبز حي النادر من السماء، وانا هو الماء الحي. تقدروا تفكروا فيها وتتأملوا فيها الحتة دي، الخبز مع المية، خلوا الاتنين يتحدوا بعضهم ببعض. حتى في آية كمان تانية جميلة بيقولها داود النبي، بس مش فاكر ثانيه مزمور، بيقول لربنا صارت لي دموعي خبزا، صارت لي دموعي خبزا. دموعي دي الايه؟ المية. صارت لي خبزا، كأني عايش على دموعي دهيت. تقدروا تتأملوا فيها؟ دي رمز الحياة التوبة. صارت لي دموعي خبزا، ان التوبة بقت حياته اليومية. فالتوبة كدافع يدفعنا باستمرار لعمل الخير. عشان كده عمل الخير يابد انه يكون قائم على الحق، الحق يعني الصح، وعلى الرحمة، وعلى المحبة. اعطي نصيبا لسبعة ولثمانية ايضا، لانك لا تعلم اي شر يكون على الارض. متعة الحياة الحقيقية ان الانسان يدي ويدي سبعة، وانتوا عارفين سبعة ده رقم الايه؟ كمال، كمال العطاء. ده مش بس كمال العطاء، ده السبعة والايه وتمانية، وانا فوق الكمال. اعطي، لان الغبطة في العطاء اكتر من الاغف. ادي الناس من مشاعر، ادي الناس من مادة، ادي الناس من اهتمام، ادي ادي. اذا كان رقم سبعة يشير باستمرار للحياة الحاضرة، ورقم تمانية يشير الى الحياة الابدية، فعشان كده ادي طول ما انت عايش، وادي كمان فوق، اعمل حساب الايه الابدية. وبعض الناس تقرا مش بس تدي سبعة وتمانية، ده تجمع الاثنين يطلعوا ايه 15. ادي بلا حدود. متعة الانسان الحقيقية في ان الانسان يدي، لكن للأسف احنا كل متعتنا في ان احنا ناخد. حتى حاجة عجيبة يعني، بعض اتفرج مثلا على كمية الناس اللي بتزور دير الانبا ابراهام في الفيوم، ملايين من الناس. طب الناس اللي بتزور الانبا ابراهام دي عايزة ايه من الانبا ابراهام؟ مين فكر من الناس انها تعيش حياة الانبا ابراهام؟ الانبا ابراهام كان مشهور بان هو بيدي بيدي بيدي. لا، ده حتى الناس رايحة للانبا ابراهام عشان ايه؟ تاخد. اللي عايز يخلف، واللي عايز يتجوز، واللي عايز يشتغل، واللي عايز واللي عايز. الله، طب انتوا حتى ما تعلمتوش انكم تستفيدوا من حياته، وتعرفوا ان المتعة الحقيقية مش في الاخذ، المتعة الحقيقية في ان الانسان يعطي، يزحموا الدير هناك. لكن عمر ما الانسان يتعلم من القديسين اللي بنروح لهم. صحيح في ابويتهم وحنويهم بيدوا وما زالوا بيدوا، لكن عجيب الانسان عمره ما بيتعلم. مين اللي راح للانبا ابراهام وتعلم من الانبا ابراهام انه يدي، مش انه رايح باستمرار للانبا ابراهام عشان انه ياخد؟ ما بنتعلمش، او ما بنعيش زي ما بنقول للانبا انطونيوس، لم نحيا كحياتك، لم نسلك في صفاتك. لكن هنا سليمان فعلا بيقول ان بعد ما هو اخذ كتير جدا، قال ان الفرحة الحقيقية فان الانسان يعطي وليس انه ياخد. ادي لانك ما تعرفش ايه المصايب اللي جاية بعد كده في الارض. ما تقعدش تأجل. اذا كان عندك النهاردة ادي، ما تقولش بكرة ادي، لانك بكرة ما تضمنش ان يكون عندك، لانك لست تعلم اي شر يكون على الارض. اذا امتلأت السحب مطرا تريقه على الارض، اتعلم من السحاب. السحاب اذا اتملى مية يعمل ايه؟ ينزل المية دي على الارض، ينزلها على اي مكان، ممكن ينزلها على جبل، ممكن ينزلها على بيت، ممكن ينزلها على صحراء. السحابة ما تقولش لا استنوا لما اقف حتة حلوة فوق غيط كده واروح منزلها. لا، ده السحابة بتنزل فين؟ في اي مكان، سواء كان في حد تحت هيستفيد بيه او مش هيستفيد. عشان كده الجميل ان الانسان يفعل الخير دون النظر او دون تحديد ان في حد يقول دي هيستفيد بيها ولا مش هيستفيد بيها. خلي طبيعتك باستمرار انك تدي خير، لان في حاجة هيكشفها دلوقتي خطيرة جدا. على رأي احد الفلاسفة اسمه سينيكا، يقول ما املكه هو ما وزعته. يعني الحاجة اللي بملكها فعلا مش اللي عندي، لكن الحاجة اللي انا ايه وزعتها اديتها، هي دي اللي فعلا انا بملكها. واذا وقعت الشجرة نحو الجنوب او نحو الشمال، في الموضع حيث تقع الشجرة هناك تكون. يعني ادي كمان في كل مكان او في اي مكان توجد فيه. شجرة لو وقعت ناحية الشمال هتبقى في الشمال، اذا وقعت ناحية الجنوب هتبقى فين؟ في الجنوب. والمكان اللي تقع فيه هتدي فيه، هيستفيدوا منها. عشان كده اصنع الخير اينما توجد في اي مكان. من يرصد الريح لا يزرع، ومن يراقب السحب لا يحصد. يعني ايه؟ اللي قاعد مستني الريح تتعدل والظروف تبقى مواتية وكل الظروف ملائمة عمره ما هيعمل حاجة، لان عمره ما هتبقى الظروف كلها ايه؟ ملائمة. اللي قاعد مستني الريح ويستنى النشرة الجوية عشان يزرع عمره ما هيزرع، واللي قاعد مستني عشان يحصد لما الريح تبقى ما فيش عمره ما هيحصد، لكن اشتغل في كل الظروف. ساعات الانسان يقول انا هعمل لما الظروف كلها تتهيأ ليا، لما كل حاجة تبقى متوضبة، ويقعد يستنى ان الظروف تتوضب، فعمره ما الظروف ما ايه؟ ما تتوضب، وهو عمره ما هيعمل حاجة. الانسان اللي قاعد مستني، لكن بيقول الانسان اعمل، اشتغل، ما تستناش الظروف، ما تقعدش تراقب الريح. ده لو الناس يعني مثلا بتشوف الفيضانات بتاعت اليومين دول، لو الناس اللي عايشة في اماكن الفيضانات دي قاعدة تقول طب ما الفيضان هيحصل، لا احنا لا هنزرع ولا هنبني ولا هنعمل، يبقى عمرهم ما ايه؟ ما هيعيشوا. لكن بيعملوا وبيزرعوا وبيبنوا، وبيجي الفيضان يغرق وبعدين يقوموا عاملين ايه؟ من تاني. مالوش بقى طالما هيغرق هيغرق يبقى مش عاملين. الانسان اللي قاعد تملي مستني ان الظروف تبقى مواتية ومهيئة عمره ما هيعمل حاجة، لكن اللي بيمد ايده وبيعمل وبيعمل الخير هو ده اللي بيستطيع انه يصنع شيء. من يرصد الريح لا يزرع، ومن يراقب السحب لا يحصد. كما انك لست تعلم ما هي طريق الريح، ما بتقدرش تعرف الريح ماشيه في انهي سكه، ولا كيف العظام في بطن الحبلى، ما بتعرفش العظام دي بتتجمع وازاي الجنين ده بيتكون في بطن الحبل الحامل. لكن اللي انت تلاحظه انك بتحس بتأثير الريح، واللي انت بتلاحظه ان الجنين بيبقى موجود قدامك وبيتولد، لكن ما تعرفتش ازاي ده اتعمل. انت بتدرك الاثر ده، بردك اعمال الله بالنسبة لنا. كذلك لا تعلم اعمال الله الذي يصنع الجميع، ما بتبقاش تعرف ليه ربنا بيعمل كده وليه ربنا بيسمح بالريح وما بيسمحش بالريح. لكن كل اللي تقدر تعرفه انك تدرك عمل الله في حياتك. كثيرا يا رب لا افهمك، ما اقدرش افهم كل حاجة، لكن اثق فيك. اذا كنت عايز تعيش تمتع الحياة ما تقعدش كل شوية تقول ليه ربنا عمل كده. في الصباح ازرع زرعك وفي المساء لا ترخي يدك. مش بس انك تشتغل والحكمة تقول لك انك تعمل بكل قوة في كل مكان حيثما تقع، ولكن ايضا في كل زمان. في الصبح ازرع وفي المساء لا ترتخي لا ترخي يدك. اشتغل كل ما تقدر انك تشتغل. الصبح ده بيرمزوا بيه للشباب، والمساء ده بيرمزوا بيه للشيخوخة، والشيخوخة تملي الواحد كده يحب انه يقول كفاية بقى انا تعبت، ويرخي ايديه مش عايز يمد ايده في حاجة، فنقول له اعمل طول ما انت قادر تعمل، ما ترخيش ايديك. عيش تمتع بحياتك في انك تعمل بقوة في كل مكان وفي كل وقت، لانك لا تعلم ايهما ينمو هذا او ذاك. قد يكون الحاجة اللي بتعملها في الشيخوخة ليها اثر اجمل من الحاجة اللي بتعملها وانت في الشباب وفي عز قوتك. او ذاك او ان يكون كلاهما جيد سواء. انت ما تعرفش النتائج، لكن عيش حياتك بقوة. وده يفكرنا بالآية اللي اتكلمنا فيها المرة اللي فاتت، كل ما تجده يديك فافعله بايه؟ بقوة. عيش حياتك بقوة، افرح بقوة، اشتغل بقوة، كل بقوة، انبسط بقوة، كل حاجة بقوة الحكمة. عيش معنى حياتك عشان تقدر ان انت تتمتع بتلك الحياة. بكده يبقى سليمان اتكلم عن كل تفاصيل فن التمتع بالحياة، ازاي الانسان يعيش حياته على الارض. ولكن تبقى نقطة أخيرة، دي اللي بيكملها في نص إصحاح 11 وفي إصحاح 12، هو إزاي إنه يعيش ويتمتع بكل ما على الأرض، لكن عامل حساب حاجة مهمة، دي اللي هيتكلم عنها المرة الجاية، إن الله يحضر كل عمل إلى الدينونة. خد بالك من النقطة دي وانت بتعيش قوتك، ان كل عمل انت هتعمله الله سيحضره الى الدينونة، سيوزنه بميزان. عشان كده فن بقى التمتع بالحياة لا يضيع علينا ملكوت السماوات. وهنا يبتدي ذهن سليمان ينفتح على الملكوت بصورة جامدة وبصورة جبارة جدا جدا جدا. شفناه في الاول ساعات يبقى محتار ان مفيش فرق بين اللي بيموت وهو كويس واللي بيموت وهو وحش، ومش شايف ايه الفرق بين الاتنين، وان نهاية الموت واحدة. لكن يبتدي بقى هنا يتضح له معالم الحياة الابدية في الاصحاح الاخير من سفر الجامعة. ده هنكمله المرة الجاية ان شاء الله. انه ان عاش الانسان سنين كثيرة فليفرح فيها كلها، وليتذكر ايام الظلمة لانها تكون كثيرة. كل ما يأتي باطل افرح ايها الشاب في حداثتك، وليسرك قلبك في ايام شبابك، واسلك في طريق في طرق قلبك وبمرأة عينيك، واعلم انه على هذه الامور كلها يأتي بك الله إلى الدينونة. فانبع الغم من قلبك وابعد الشر عن لحمك، لأن الحداثة والشباب باطلان. فاذكر خالقك في أيام شبابك قبل أن تأتي أيام الشر أو تجئ السنون إذ تقول ليس لي فيها سرور. قبل ما تظلم الشمس والنور والقمر والنجوم وترجع السحب بعد المطر، في يوم يتذعذع فيه حفظة البيت وتتلوى رجال القوة وتبطل الطواحين لأنها قلت، وتظلم النواظر من الشبابيك وتغلق الأبواب في السوق، حين ينخفض صوت المطحنة ويقوم لصوت العصفور، وتحط كل بنات الغناء وأيضا يخافون من العالي، وفي الطريق أهوال، واللوب يزهر والجندب يستثقل والشهوة تبطل، لأن الإنسان ذاهب إلى بيته الأبدي، والندابون يطوفون في السوق قبل ما ينفصم حبل الفضة أو ينسحق كوز الذهب أو تنكسر الجر على العين وتنقصف البقرة عند البئر، فيرجع التراب إلى الأرض كما كان، وترجع الروح إلى الله الذي أعطاها. باطل الأباطيل، قال الجمع الكل باطل. بقى أن الجمع كان حكيما وأيضا علم الشعب علما، ووزن وبحث وأتقن أمثالا كثيرة. الجامع طلب أن يجد كلمات مسرة مكتوبة بالاستقامة، كلمات حق، كلام الحكماء كالمناسيس وكأوداد منغردة. أرباب الجماعات قد أعطيت من راع واحد، وبقى فمن هذا يا ابني تحذر، لعمل كتب كثيرة لا نهاية، والدرس الكثير تعب للجسد. فليسمع ختام الأمر كله، اتقي الله واحفظ وصاياه، لأن هذا هو الإنسان كله. لأن الله يحضر كل عمل إلى الدينونة على كل خفي، إن كان خيرا أو شرا. مجدا للثالوث الأقدس. ما ذل سليمان في سفر الجامعة بيبحث عن معنى الوجود ومعنى الحياة ومعنى الكون، وايه هو طريق الخير والفرح. اللي لو الانسان لقاه يقدر فعلا ان هو يتمتع بالحياه بتاعته. والسؤالين اللي بيطرحهم سليمان من الخطوره جدا، ان احنا لابد ان احنا نكتشف الاجابه عليهم. السؤال الاولاني، كيف اعيش حسنا؟ لا يعيش كويس. السؤال الثاني الاخطر، وكيف اموت ايضا حسنا؟ ازاي اعيش كويس وازاي اموت كويس؟ لان ده هو كيان الانسان. الحياة الارضية اللي تعطى لي كفترة بيجوز فيها الانسان، ثم بعد كده مقره الابدي او مقره الاخير. هو ازاي اعيش كويس وازاي اموت كويس؟ حقيقة ان سليمان جمعهم في نهاية سفر الجامعة، هو ان الانسان يقدر يفرح الفرح الحقيقي كأنه يستعمل الخيرات اللي ربنا ادهاله استعمال جيد، ويقبل العطية اللي ربنا ادهاله. وعشان يضمن انه يستعمل العطايا اللي ربنا ادهاله، لابد ان يكون في ذكر للخلود او للحياة الابدية او للدينونة في كل عمل بيعمله هو بيتمتع بهذه الامور على الارض. فبيقول النور حلو وخير للعينين ان تنظران الشمس. اذا كان النور حلو فتمتع بيه، ويلذ للإنسان أن ينظر إلى الشمس لكي ما يرى كل شيء. ولعلنا نذكر أن أول شيء وجد في الكون وربنا خلقه كان هو النور، أول حاجة ربنا خلقها عشان الإنسان يقدر يشوف ويشوف كل عمل الله صنعه في هذا الكون. ربنا ما خلقش النور متأخر، لكن خلقه في أول شيء عشان كل حاجة تخلق ترى ويتمتع بيها الانسان. فالنور في معناه او في رمزه يشير الى الحياة. وهو بيقول ان النور حلو والحياة حلوة، اتمتع بيها لان ده هدف الله من ايجادها. وخير للعينين ان تنظران الشمس، جميل للعينين انها تبص لفوق. لانه ان عاش الانسان سنين كثيرة فليفرح، فليفرح فيها كلها. الانسان هو اللي بيفرح نفسه، هو اللي بيحزن نفسه. ما تفتكروش ان الظروف اللي بتحصل حوالين الانسان هي اللي بتسبب المسرة او الفرح في حياة الانسان. اذا كانت الظروف كويسة ولقى الانسان اللي هو عايزه يفرح، واذا كانت الظروف صعبة الانسان يزعل. لا، قدمنا نموذج للعذراء مريم اللي قالت تعظم نفس الرب وتبتهج روحي بالله مخلصي. العذراء فرحت نفسيها، قالت لنفسها افرحي ففرحت، بالرغم ان الظروف اللي كانت محيطة بالعذراء كلها سيئة. لو بصيتوا لحياة العذراء كلها، كل الظروف المحيطة بيها كانت سيئة، ربطوها من وهي صغيرة وحرموها حقوق الطفولة ودوها الهيكل، كتفوها بتقاليد وبعادات، ما تمتعتش بطفولتها، كبرت ربطوها برجل عجوز مسن. وفي فرق كبير جدا في التفاهم وفي الرغبات وفي الانفعالات ما بين راجل قد يكون جاوز 100 عام وبين فتاة صغيرة. حتى لما الملاك اعطاها البشارة ببلاد المخلص احاطت بها الشكوك والاتهامات، حتى من يوسف النجار اللي كان يعرفها معرفة جيدة، يقول انه اراد ان يخليها سرا عشان ما يشهرش بيها ويفضحها. حتى لما تولد المسيح اللي اتقال عنه مخلص العالم وقدوس الله، اول ما تولد اتعرضت للمتاعب، تهرب لارض مصر وتتبهدل في السفر تعيش يقول عنها سمعان الشيخي: وأنت يا امرأة يجوز في نفسك سيف. يكبر المسيح وتنتظر ان الكل يحترمه، فيلاقي ان الناس عمالة تتكلم عن المسيح بانه مجنون ومختل العقل وببعل زابور رئيس الشياطين يخرج شياطين. مفيش ام تفرح ان الناس تتكلم على ابنها رضي او تعيب على ابنها. حتى في لحظة الصليب تقول العالم كله يفرح لقبول الخلاص، واما احشائي فتلتهب عند نظري الى صلبوتك الذي انت صابر عليه. حتى بعد قيامة المسيح الام واضطهادات. العذراء كل الظروف اللي حواليها كانت سيئة جدا ومتعبة جدا، ما كانش عندها بمعنى اللي احنا بنقوله حاجة واحدة تفرح. فقر، اضطهاد، الم، ضيقات، هروب، معاناة، لكن العذراء قدرت انها تفرح لانها ارادت ان هي تفرح. فالانسان هو اللي بيحدد فرحه في الحياة. وهنا سليمان بيقول لك افرح بشبابك وافرح بحياتك كلها. ومش معنى ان هو بيقول لك افرح يعني عربت في الدنيا واعمل واغلط، لكن بيوزن الميزان عشان تفضل ماشي صح. وانت فرحان بحياتك لازم تعمل حساب شيء، ولتتذكر ايام الظلمة. ايام الظلمة دي اللي هي ايام الايه؟ الموت. ان في دينونة بعد كده، عشان لما تفرح تفرح صح، ما تفرحش بطريق خاطئ او تفرح بدون حق او تفرح بظلم. لكن خلي فرحك باستمرار فرح حقيقي مقدس من خلال الله، لانها تكون كثيرة. اذا كانت ايام حياتك على الارض كثيرة، فالظلم اللي هتيجي بعد كده في القبر اكتر. كل ما يأتي باطل، وكل اللي بيجي على الانسان بدون نفع اما كانش الفرح اللي يفرحه هو فرح حقيقي. عشان كده الفرح الحقيقي هو ان احنا نستعمل الامكانيات والخيرات اللي ادهلنا ربنا استعمال جيد بتقوى من الله وبمخافة من الله. نستعمل اللي ربنا ادهلنا ونفرح باللي ربنا ادهلنا ونتمتع بيه ونشكره عليه، لكن في نفس الوقت مخافة الله وتقوى الله تفضل في القلب. افرح ايها الشاب في حداثتك، وليسر قلبك في ايام شبابك. وان كانت الناس اختلفت في تفسير هذه الايات، ما بين ناس بتقول ان سليمان بيتهكم باسلوب تهكمي فيه سخرية وبيقول للشباب افرح بشبابك، وهو عارف ان بعد ما هيفرح يومين ثلاثة هيجي وراه الايه؟ الغم والتعب والحزن. فبيقول له افرح بشبابك واعمل اللي يسرك في قلبك في ايام شبابك، واسلك في طرق قلبك وبمرأة عينيك زي ما قلبك عايز، زي ما العاطفة بتاعتك تقودك وزي ما عينيك بتشوف وترغب اعمل. ده القسم الاولاني بيقولوا ان سليمان بيتهكم او بيقول في اسلوب اعتراضي، او انه فعلا بيقصد هذا الكلام انك انت ايها الشاب افرح بكل الامكانيات، بالطاقة، بالعاطفة، بالتفكير، بالصحة، بالعمل اللي ربنا ادهولك. لكن وانت بتفرح بكل القوة والحيوية اللي موجودة عندك، اعمل حسابك واعلم انه على هذه الامور كلها يأتي بك الله الى الدينونة. لكن وانت بتفرح بيها افرح بيها صح، زي ما ربنا اوجدها، زي ما ربنا خلقها، زي ما ربنا ضبطها. ما تنحرفش لألا تقع تحت الدينونة. وده اللي بيقوله معلمنا بولس الرسول في رسالته لتيموثاوس الثانية الإصحاح السادس، إن الله يهبنا كل شيء بغنى للتمتع. يهبنا كل شيء، ربنا بيدينا كل حاجة بغنى. بغنى يعني بفيض. ليه؟ عشان نتمتع بيها للتمتع. اذا افرح وما تضيعش الحاجات اللي ربنا اداها لك، افرح بيها وتمتع بيها. لكن وانت بتفرح اعمل الميزان واعلم ان الله يأتي بكل هذه الى الدينونة. عشان تفرح صح ما تفرحش غلط. تنزع الغم من قلبك. كم هو محزن جدا ان نشوف ان الشباب بقى محبط وحزين ومغموم. فبيقول له انزع الغم من قلبك. انزع يعني شد بقوة. انزع الغم من حياتك. تخلص من الغم. بس للأسف احنا في مرات كتيرة جدا بنكون سبب الغم اللي مدخلينه في حياتنا. احنا اللي بنعمل الغم ده هو. اذا كنت كل يوم تفضل مغموم ومهموم فانت هتعيش. اذا كل يوم انت بتحمل الهم والغم انت تتمتع بحياتك. فبيقول انزع الغم بشدة من قلبك، من جواك، من مشاعرك، من عواطفك. وابعد الشر عن لحمك. وفي ارتباط شديد جدا ما بين الجملتين. انزع الغم من قلبك بانك تبعد الشر عن لحمك، بانك تبعد الخطية عن لحمك. ولحمك هنا بمعنى جسدك. لان ياما الغم اللي احنا بنسببه في حياتنا ده ما بيكون الا نتيجة الشر اللي احنا بنعيشه، الخطية اللي احنا بنعملها. ولما بقول الخطية ما يروحش لذهنكم الخطايا الجنسية فقط او الشهوانية.